بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما ينضغ في الفم. إذا صلحت، أي صلحت هذه المضغة والمراد القلب، وصلاحها بالعلم والإيمان والخشية، صلح الجسد كله بالاستقامة على شريعة الله وعلى دينه. وإذا فسدت، أي فسد القلب باتباع الهوى، وأن يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فسد الجسد كله بالفجور والمعاصي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً وجوب اتقاء الشبهات، لأن اتقاء الشبهات سبب لمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات، ولأن الإنسان إذا اعتاد الشبهات وتعاطاها فإنه يقع في الحرام من حيث لا يشعر. وفيه أيضاً دليل على أهمية العناية بالقلب، وأن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد، فيجب على المرء أن يعتني بقلبه. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب من الإنسان، فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإن قلبه يفسد، ففساده بسبب منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما إذا كان الإنسان يريد الخير ونيته طيبة، وعلم الله عز وجل منه حسن النية وسلامة الطوية، فإنه ييسر لليسرى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن أعظم ما يعين على صلاح القلب الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، فإن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب للتدبر والتفكر والتعقل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فأعظم صلاح للقلب وأعظم واعظ وأعظم شفاء هو كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأعظم سبب لصلاح القلب ولينه وبعده عن القسوة هو أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. ثانيا من أسباب صلاح القلب الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكثر من الذكر، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار. ثالثا من أسباب صلاح القلب دعاء الله عز وجل أن يلجأ إليه بأن يسأله صلاح قلبه، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. من أسباب صلاح القلب أيضا كثرة الاستغفار في الأسحار، فإن كثرة الاستغفار في الأسحار من شأن المؤمنين، وهو معين على صلاح القلب. كذلك أيضا الحرص على قيام الليل، فإن كون الإنسان يقوم في جنح الليل بين يدي الله عز وجل دليل على إرادته للخير ورغبته فيه. من أسباب صلاح القلب الحرص على حضور مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالسة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان عليه أن يعتني بصلاح قلبه واستقامته، ولهذا قيل: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر: خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لهدى، ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.